واسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء مع الدرس المتم 104 ان انتقل بحضراتكم الان لارفع السطاع عن المشهد الاول من هذه القصة القرآنية العجيبة. ويقتضيني ذلك ان انتقل الان بحضراتكم الى مدينة الحبيب محمد. الى هناك وارى امامي الان امير المؤمنين عملاق الاسلام عمر بن الخطاب. ماذا اراه واقفا مع سيدة من سيدات المؤمنات واقفا على الارض، والمرأة العجوز تنصحه. وانظر من بعيد لتنقل موجات الاثير الى اذني ماذا قالت تلك العجوز لامير المؤمنين عمر. كبار الصحابة واقفون والمرأة العجوز تستوقف الامير الكريم تقول له يا عمر اتق الله لقد كنت ايام الجاهلية عميرا واصبحت بعد الاسلام عمر وصرت الان امير المؤمنين اعلم يا عمر ان من خاف الموت قبل الفوت وان من خاف الحساب امن من العذاب. المرأة تنصح وامير المؤمنين العملاق يطقطق الرأس ليسمع النصح. كبار الصحابة يعجبون. يا امير المؤمنين اتسمع لامرأة العجوز؟ عمر يقول والله لو صلت تنصحني طول اليوم ما تركتها الا لأؤدي الصلاة ثم اعود اليها لاسمع نصحها. اتسمع لها يا امير المؤمنين؟ امير المؤمنين يقول وكيف لا اسمع لها وقد سمع الله لها من صوت السبع الضباق. اتدرون من هذه؟ انها خولة بنت ثعلبة التي قال فيها مولانا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله اسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. والى هنا استطيع ان ارخي الستار عن المشهد الاول لارفعه عن المشهد الثاني. المشهد الثاني نحن الان في بيت الحبيب محمد. خولة بنت ثعلبة تدخل على الحبيب في حجرة عائشة وتعرض عليه مأساتها. تعرض عليه المأساة. يا رسول الله ان زوجي اوس بن الصامت تزوجني وانا شابة

جلس امام نار الدنيا ليقيه الله نار الاخرة. والدخان يتخلل من لحياته وصاحب البيت يرتجي. من هذان؟ من هذا ومن تلك؟ أهما من سكان الأرض أم هبط إلينا من العوالم الأخرى؟ وإذا بصوت أم كلثوم ينطق بالإجابة: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. فيرتجف الرجل. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فيقول له عمر: حول عليك يا أخي. نعم، أنا عبد الله عمر بن الخطاب.